وقلت قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدثا، ولكن صاد والقرآن ذي الذكر، ولكن في قوله جل وعلا صاد، نعم، ولكن في قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر فهو القرآن ليس هو محدث، ليس هو محدثا. قال فبهذا احتججت. نعم، الجهمية والمعتزلة مما لبسوا على الناس في آية الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وظنوا أن المحدث يعني المخلوق، لأن الكون فيه محدث وفيه محدث ويسمونه بالحادث. ومعنى قوله جل وعلا محدث أي متجدد، ولهذا القرآن قديم في نوعه متجدد في أحاده وأفراده. والله جل وعلا سمى القرآن ذكرا، صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هنا بمعنى القرآن وليس محدثا بمعنى المخلوق كما لبست ودلست هذه الطوائف ليأتوا بما يوافق مذهبهم. وطريقة أهل الأهواء عموما يأتون إلى نصوص فيها نوع اشتباه فيحملونها على معناهم الباطل، ويتركون النصوص الواضحة والمحكمات التي تدل على خلاف مذهبهم. نعم، قال واحتجوا علي بحديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي. قال فقلت له إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنما هذا مثل ضربه، أي أعظم، أي هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها، أي فليست بمخلوقة. قال واحتجوا علي بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فقلت قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فخلق من القرآن زوجين، وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، فأوتيت القرآن، فأوتيت النبوة، أوتيت كذا وكذا، وقال الله تعالى تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء، إنما دمرت ما أراد الله من شيء. قال نعم، وقال في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، أفيكون القرآن مخلوقا؟ هم زعموا أن القرآن شيء فيكون مخلوق، والجواب عليهم من عدة جهات. الجهة الأولى نقول الله جل وعلا شيء، في قوله سبحانه في أوائل الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهل تقولون إن الله مخلوق؟ لو قالوه كفروا وانقطعت المحاجة والمجادلة والمنازعة. طيب ما معنى الله خالق كل شيء؟ أي كل شيء مخلوق، فإن كل في كل موضع تتناول ما يناسبها، وهي من ألفاظ العموم. ومن الدليل على أن كل تناسب موضعها قول الله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهل القرآن فيه زوج آخر أو واحد؟ القرآن واحد لا ثاني له ولا زوج له، إذن بطل الاستدلال منهم بهذه الآية. وفي قوله جل وعلا عن ملكة بلقيس ملكة سبأ قال جل وعلا وأوثيت من كل شيء، هل أوثيت آلات الذكورية؟ لا. هل أوثيت التصرف في الريح؟ لا. إذن من كل شيء يناسب ملكها الذي أوثيت منه، فهي عموم مخصوص بما يناسبها. ومثله قوله جل وعلا عن الأحقاف عن قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، تدمر كل شيء. هل دمرت بيوتهم؟ لا، لأن الريح الصرصر العاتية دمرت المعذبين المرسل إليهم من هؤلاء القوم، لا من جميع بني آدم، من هؤلاء القوم، قوم هود، لما كذبوه وردوا دعوته وأشركوا بالله. ولهذا قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا لم تدمر وهي شيء، إذا تدمر كل شيء مما يستحق التدمير. ونحو هذا ما رده عبد العزيز الكناني على بشر بن غياث المريسي لما نظره قبل ذلك في حضرة المأمون، فإنهم رددوا هذه الشبه، ومنها ما يأتي في إنزال الحديد، فقالوا إنزال الحديد إنزال مخلوق، فإنزال القرآن كذلك، ويأتي الرد عليه إن شاء الله. نعم. قال: وقال لي ابن أبي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام الله؟ قلت: قال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فسكت. وقلت له بين يدي الرئيس: وجرى كلام بيني وبينه. فقلت له: اجتمعت أنا وأنت وأنا وأنت أنه كلام، وقلت إنه مخلوق، فهاتوا الحجة من كتاب الله أو من السنة. فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام. قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم. نعم. الإمام أحمد ناظر ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، في حضرة المعتصم، فقال له ابن أبي دؤاد: أين الدليل من القرآن على أن الله على أن القرآن كلام الله؟ قال: الدليل قول الله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فسكت ابن أبي دؤاد وانخنز. ليه يا أخواني؟ لأن القوم لا يعرفون كلام الله، ولا يقرؤونه، ولا يفهمون معانيه، فهم أوتوا عجمة وأوتوا إعراض عن كلام الله جل وعلا، ومن باب أولى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقلت له في حضرة الرئيس، رئيسهم، كان ذلك في حضرة المعتصم، لأن الواثق لم يدع للإمام أحمد فرصة، وإنما شدد عليه ما كان في عهد سابقيه من الأذى والتعذيب والتشديد. قال: وجرى كلام بيني وبينه. قلت: اجتمعت أنت وأنا على أن القرآن كلام، وأنت قل مخلوق وأنا قل غير مخلوق، فدام أنك أقررت بأنه كلام يلزمك الدليل على أن تبين أنه مخلوق. فانقطع هو وانقطع أصحابه، وهم ودهم يقولون إن القرآن ما هو كلام، لأن قولهم إن القرآن كلام يبطل مذهبهم من أساسه، لكن خافوا أن يظهروا هذا القول فيعظم التشنيع عليهم من الناس والنكارة عليهم إذ أنكروا أن القرآن كلام، فهم جعلوا القرآن مخلوقا، وقولهم إنه كلام يفسد عليهم أصل مذهبه. فالقوم عن الجهمية والمعتزلة لا عقل ولا وحي. ومن أحسن هذه المناظرات تطويلا وإفحاما ما كان من مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، وذلك أن الأمر لما عظم واستفحل الأمر وكثرت الشكاية والنكاية بأهل السنة، قدم عبد العزيز بن يحيى الكناني من مكة إلى بغداد ومعه ابنه، ورتب مع ابنه أنه إذا صلوا الجمعة، وكان المتولي لها المعتزلة، أن يقوم الابن فيسأل أباه عن القرآن، وكان الابن في طرف الصف وأبوه في وسطه، فقال: يا أبتي أسألك عن القرآن ما هو؟ قال: هو كلام الله عز وجل أنزله على رسوله غير مخلوق. فرجوا وشدوا عليه وهموا به، فما زالوا في بتعنيفه والتشديد عليه إلى أن صار لها ضجة وأحضر بين يدي المأمون، وطلب الكناني النظار فناظرهم، ناظر بشر ابن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد مناظرة شهيرة جليلة تسمى عند العلماء بالحيدة والاعتذار، وذلك أنه جيء به في حضرة المأمون ظهر ذلك اليوم، وكانت أصابته رهبة مما حصل له، وكان دميما في خلقته، فقال قائل منهم لما أحضر وهو ساكت واجم من هيبة الموقف وبحضور السلطان وهو يدير نظره، فإذا في سقف المجلس جص منتفخ، أي أنه خرب لم يطبخ الطبخ اللائق به ويعمل العمل المناسب له. فقال قائل منهم يا أمير المؤمنين حسبك منه دمامة خلقته، يعيرون بذلك الكناني، والكناني ساكت. رأى أمير المؤمنين أنه مضطرب فانشغل عنه لتسكن نفسه، وهو يحب البحث والجدال والنظار، فالتفت إليه بعدما ظن أنه سكنت نفسه، قال ما هذا القول الذي قلته في جامع بغداد؟ حمد الله وأثنى عليه وقال أذن لي يا أمير المؤمنين، لما دخلت مجلسك قال أحد هؤلاء بحسبك من سوئه خبث خلقته، وقد أشار المأمون لما انشغل إلى ما في السقف من هذا الانتفاخ في الجبس، فقال أترى هذا الذي أشرت إليه عيبته عليه أو على من صنعه؟ المعيب بذلك الجص أو صانعه؟ قال بل صانعه وعامله. قال فهذا يا أمير المؤمنين يعيب على صانع خلقتي، ولم أصنع نفسي، وإنما خلقني ربي. وكان بهذا أول ظهوره عليهم، ناقشهم وناظرهم في القرآن فأفحمهم، ثم ناظرهم في المعقول فحادوا عن جوابه، وحكم أمير المؤمنين على بشر أنه حاد عن الجواب بنحو أطول مما ذكره الإمام أحمد هاهنا، وسميت رسالته الجليلة بالحيدة والاعتذار، ولا التفات إلى ما حصل من بعض أهل العلم في التشكيك بها، فإن هذا لا كبير طائل تحته. نعم. قال أخبرني علي بن أحمد أبو غالب قال حدثني محمد بن يوسف المروزي المعروف بابن سرية قال دخلت على أبي عبد الله والجبائر على ظهره فقال فقال لي يا أبا جعفر أشاط القوم بدمي، فقالوا له يعني المعتصم يا أمير المؤمنين سله عن القرآن أشيء هو أو غير شيء؟ قال فقال لي المعتصم يا أحمد أجبهم. قال فقلت له يا أمير المؤمنين إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بالعام والخاص، قد قال الله عز وجل في قصة موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء فما كتب له القرآن، وقال في قصة سبأ وأوتيت من كل شيء وما أوتيت القرآن فأخرسوا. نعم. الإمام أحمد لما دخل عليه محمد بن يوسف المروزي وإذا الجبائر أي اللفائف على ظهره من أثر الجلد حتى تقطع ظهره وتجمد الدم فيه وهمه بقتله، قال له أحدهم في حضرة المعتصم هل القرآن شيء؟ شيء أو غير شيء؟ فقال أجبهم يا أحمد. فقال الإمام أحمد يا أمير المؤمنين هؤلاء لا علم لهم لا بالقرآن فلا يفهمونه ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بالعام والخاص. وليس كل شيء مخلوق، وشيء وكل تأتي في كل مقام بما يناسبه. فإن الله جل وعلا قال لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فهل كتب له القرآن؟ الجواب لا. هل كتب له صحف إبراهيم؟ الجواب لا. إذن من كل شيء يقبل أن يكون مكتوبا مناسبا لموسى في ألواح. وقال في آية سورة سبأ عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. فهل أوتيت القرآن وهو شيء على زعمهم؟ فهذا ما يسمى عند العلماء في الباب الجدل والنظار بقلب الحجة على المخالف، بقلب الحجة على المخالف. وقد قال الكناني في هذا الموضع لما استدلوا بأن كل تشمل القرآن، قال: هذه ملكة سبأ، هل أوتيت ذكرا وخصيتين؟ والله يقول: وأوتيت من كل شيء. فسكتوا وأخرصوا. فقال له المأمون: ما تقول فيها أنت يا كناني؟ قال: أوتيت من كل شيء يناسب ويصلح لملكها، لا أن كل شيء هنا تشمل العموم. فلم تؤت علم الغيب وهو شيء، لم تؤت القدرة على الخلق والإبداع وهو شيء، إنما أوتيت من كل شيء يناسب ما لها من الملك الذي وصفت به. نعم. أخبرنا محمد بن جعفر قال: سمعت هرثمة بن خالد قرابة إسحاق بن داود، وكنا جميعا أنا وإسحاق، قال: قال أحمد بن حنبل قال لابن أبي دؤاد وهم يناظروني: وقد كنت قلت لهم: أوجدوني ما تقولون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق. قال: قلت نعم. قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال: فكأني ألقمته حجرا. الإمام أحمد لما ناظروه مرة بعد مرة قال: آتوني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، فعجزوا ولم يزالوا عاجزين أن يأتوا بدليل، إنما يأخذون أدلة مشتبهة يظنون أنها تؤيد معناهم. ثم قال: أوجدني أنت يا أحمد ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق. وكانوا جالسين على بساط، فقال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهي مأخوذة من هذه البهائم، من هذه الحيوانات، الخيل والبغال والحمير. قال: فكأني ألقمته حجرا لما أتيت بدليل، ظن المطالب بالدليل أني أعجز عن الاستدلال عليه وإحضاره. وهذا يبين ما قال الإمام أحمد أن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن، ويبين أيضا عن عمق علم السلف، فإن علمهم بالقرآن علم عميق وعلم صريح صحيح. وعلمهم أيضا ببدع هؤلاء المعتزلة والجهمية علم عميق، عرفوا غوائل هذه البدع ونتائجها وما تؤدي إليه. نعم. قال: وكتب إلي أحمد بن الحسين الوراقي من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال: واجتمع علي خلق من الخلق وأنا بينهم مثل الأسير، وتلك القيود قد أثقلتني. قال: وكانوا يلغطون ويضحكون، وكل واحد منهم ينزع آية. نعم، كانوا يلغطون، ترتفع أصواتهم باللغط لتهييب الحق وأهله والمكاثرة عليه، ويضحكون يعني يستهزئون بالإمام أحمد، وهي من وسائل الحرب النفسية لإضعاف الحق بإضعاف أهله. والإمام أحمد ثابت كالطود رحمه الله، وكل منهم ينزع إلى آية، يقول قائل واحد من الله خالق كل شيء، يقول الثاني ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني مخلوق،

ما أشار إليه؟ قال نعم أعرفه. قال قل الله رب القرآن. قال الإمام أحمد القرآن كلام الله، لم يجعل الله ربا للقرآن، مع أن الرب تأتي معنى الصاحب، لكن أراد بذلك الوضوح وعدم الإلباس. قال فشهد ابن سماعة، محمد بن سماعة تميمي، كان قاضي بغداد ومن أصحاب أبي يوسف، وفتيته قالوا قد كفر وقتله ودمه في أعناقنا، تأثرا بمذهب هؤلاء المعتزلة، وقد عزله المعتصم من القضاء، عزل محمد بن سماعة من القضاء وجعل بدله إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، الله المستعان. نعم. وأخبرنا محمد بن علي السمسار قال رأيت شيخا قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض فجعل يبكي وقال إنه ممن حضر ضربه، فلما خرج سمعته يقول والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء ووطئت بسطهم ما هبتهم، ووطئت بسطهم، أحسن الله إليك، ووطئت بسطهم ما هبتهم، وما دخلني من الرعب ما دخلني منه وهو مسجى، والله لقد رأيته يناظر وهو عال عليهم قوي القلب، والمعتصم يكلمه ويقول أجبني إلى ما أسألك أو شيء منه، فيقول لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا تقول القرآن مخلوق، فيقول له وكيف أقول ما لم يقل؟ قال الرجل فقلت لرجل كان إلى جانبي ما تراه ما يرهب ما هو فيه ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والسياط والعقابان بين يديه وليس في يده منه شيء. السياط معروف الصوت، العقابان عمودان يشد بهما يد من يريد أن يضربوه، يقال لهم العقابان، يقال لهم العمودان، كل ذلك بالتعذيب. لما لم يقتلوه؟ صرفهم الله عن ذلك، فالسجن والجلد والأذى المتتابع شر من القتل. القتل يقتلونه ثم يستريح ويستراح منهم، يستريح منه، لكن الأذى والضرب والسجن والتعذيب هذا يبقى أثره، وأرجو أن هذه رفعة في درجة عند ربه سبحانه وتعالى ما ثبت الإمام أحمد والصبر، ولم يهابهم ولم يخف منهم، لأن الله قوى قلبه وجنانه وأيد بالحق أركانه. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله وذكر قصة طويلة قال وجعل أولئك يلقون المسائل، قال قلت هذا مما لا أتكلم فيه لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد وأي شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد، فسكتوا. ما يعرفون وش يقولون إذا دخل المسجد ولا إذا خرجوا منه. الإمام أحمد بهذا يريد أن يبين لهم أنهم جهال، فكيف يخوضون فيما هو أعظم وهو القرآن. نعم. قال قلت يا أمير المؤمنين هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، يسألون عن القرآن، أمر القرآن أعظم، وذكر كلاما كثيرا. وهذا يا أخواني منهج لأهل العلم في من يأتي بالأغاليط، سواء في باب الاعتقاد في أصوله أو في امتحان الناس على دينهم وعلى منهجهم، ليصنفوهم أو ليبدعوهم أو ليصححوا ما هم عليه، أن أهل العلم يختبرونهم في ما هو أجلى، ما هو أوضح من ذلك، مثل شروط لا إله إلا الله ونواقضها، فإن جهلوها فكيف يخوضون في هذه المسائل التي لا يدرونها لإبانة جهلهم في أنفسهم. نعم. أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال لما امتحن عفان قال امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم، فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم امتحن عفان فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان يجرى عليه. فبعث إسحاق فأحضره يعني أحضر عفان بن مسلم. نعم. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يقطع عنك ما كان يجرى عليك إن لم تجب، فلا أدري ما رد عليه. قال علي بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض وقد امتحنه فلم يجب، ولا أحسب يصل كتاب إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. الله المستعان. وإسحاق بن إبراهيم كان وزيرا للمأمون وأشفق على عفان بن مسلم في هذا الامتحان. إذن هذه فتنة امتحن فيها أهل العلم وأهل الإيمان، فمنهم من ثبت وكان في جلة هؤلاء الإمام أحمد، ومنهم من مات دون ذلك كمحمد بن نوح، ومنهم من أجابهم إلى قولهم إكراها كما حصل ليحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهما، ولم يرضى ذلك منهم الإمام أحمد رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ذكر داود الأصبهاني وقوله: القرآن محدث. هذا داود بن علي الأصبهاني صاحب مذهب الظاهرية وهو ناشره، واندثر المذهب حتى بعثه بعده أبو محمد علي بن حزم الظاهري. نعم. قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله قال: سألت المروذي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال: كان داود خرج إلى خراسان إلى ابن راهوية فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد المجيد، وآخر شهد عليه أنه قال: القرآن محدث. فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي لا فرج الله عنه؟ قال: هذا من غلمان أبي ثور. قال: جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا إن القرآن محدث. قال المروذي: حدثنا محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب على داود وضربه وأنكر عليه. وكان داود خرج إلى إسحاق ليأخذ منه، إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية المروزي الحنظلي مولاهم، فوثب عليه إسحاق وضربه لما قال إن القرآن محدث. ولهذا مذهب الظاهرية مذهب عجيب في الأحكام العملية، يأخذون بظاهر الأدلة وإن كان الظاهر فيها غير مراد. وفي باب الاعتقاد جنحوا إلى مذهب شر من المعتزلة، جمعوا بين خلائط المعتزلة والجهمية، فهم في هذا وهذا، حتى إن ابن حزم قال في صفات الله وفي غيرها قولا شرا من قولي المعتزلة، يقرب من قول الجهمية. وشيخه داود، يعني شيخه وإن لم يلقه شيخه في المذهب، يقول بقول المعتزلة والجهمية إن القرآن محدث يعني مخلوق. نعم. قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن صبيح، سمعت داود الأصبهاني يقول: القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم سمعت محمد بن عبدة يقول: دخلت إلى داود فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: قال الخنثى إذا مات من يغسله؟ قال: داود يغسله الخدم. فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال ولكن ييمم. فتبسم أحمد وقال: أصاب أصاب، ما أجود ما أجابه. يعني في اجتهاده في المسألة الفقهية النازلة، وأنه لم يصب في مسألة عقدية واقعة لما قال إن القرآن محدث وقال إن لفظي بالقرآن مخلوق. تأخرت وفاة داود بن علي بن خلف الأصبهاني إلى سنة حول 270، يعني عاش بعد الإمام أحمد كم سنة؟ 29 سنة. الله المستعان. نعم. سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه كلامه في داود الأصبهاني وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري، قال جاءني داود فقال تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي وأنه لم يكن مني، يعني ما حكوا عنه. قال فدخلت على أبي فذكرت له ذلك، قال ولم أعلم أنه على الباب، فقال لي كذب، قد جاءني كتاب محمد بن يحيى، هات تلك الضبارة. قال الخلال وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا، فأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال جئت يوما إلى أبي بكر المروذي وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني. فقال عبد الله لما قدم داود من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه، فقال لي قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ وقد بلغه عني كلام، فأحب أن تعذرني عنده وتقول له أن ليس هذا مقالتي أو ليس كما قيل لك. فقلت لا يريد، فإني قد دخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء، فقال إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر. قال جئني بإضبارة الكتب تلك، فجئته بها. الإضبارة يعني مثل الملف من جلد تجعل فيه كتب تحفظه وتجمعه، وقد كتب فيها داود هذه المقالة أن القرآن محدث، يعني أنهم ثبتوه عليه بما نسب إليه. قال جئني بإضبارة الكتب تلك، نعم قال جئني بإضبارة الكتب تلك فجئته بها، فأخرج منها كتابا فقال هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، وفيه أنه يعني داود الأصبهاني أحل في بلدنا الحال والمحل، وذكر في كتابي أنه قال القرآن محدث، فقلت له إنه ينكر ذلك، فقال محمد بن يحيى أصدق منه، لا يقبل قوله العدو لله أو نحو ما قال أبو يحيى. هذه مسألة، إذا أنكر مبتدع بدعته يصدق في إنكارها ولا ما يصدق؟ ينظر هل قالها، هل أنكرها للتخلص فلا يصدق في قوله، وإن قالها منكرا لما نسبت إليه والقرائن على خلاف ذلك لم يصدق، حتى يعلن بهذه المقالة التي تخالف ما نسبت إليه واشتهرت عنه. ولهذا قال الإمام أحمد هذا كلام محمد بن يحيى النيسابوري وهو أصدق وأوثق عندنا منه، فيكون قوله أنا ما قلت هذا من باب التخلص والتعذر عند الإمام أحمد لئلا يعلن عليه بالنكارة ويعلن عليه بالتشنيع، لأن الإمام أحمد قوله ليس هينا ينتشر في الآفاق ويعلمه الناس ويحملون عليه آثاره من مذمة القائل بهذه المقالة. نعم. وأخبرني أبو بكر المروذي وبنحو ذلك. أخبرني محمد بن جعفر الراشدي قال لقيت محمد بن يحيى بالبصرة عند بندار فسألته عن داود فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، وقال خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال، وكتب لي بخطه وقال شهد عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله ذكر محمد بن شجاع بن الثلاجي وما أحدثه. نعم، محمد بن شجاع قال له الثلجي وهو من الحنفية، وكان مشهورا بأنه زعيم من قال بالوقف بأن القرآن مخلوق، وذمه الإمام أحمد لأنه ذم الواقفة أنه يقول كلام الله يسكت، القرآن كلام الله يسكت، وذم الإمام أحمد اللفظي الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، والمتوكل الخليفة سأل الإمام أحمد عن ابن الثلجي هذا محمد بن شجاع ابن الثلاج أو ابن الثلجي، ويحيى ابن أكثم في من يلي منهما القضاء، فقال يحيى ابن أكثم، بهذا أشار الإمام أحمد. أما ابن الثلجي لا ولا حارس، ما تبرى الذمة ولا يصير إيش حارس على المحكمة، هذا مثل قولة الناس اليوم فلان ما تبرى الذمة أنه يرعى الغنم فضلا أن يلي أمرا من أمور المسلمين، وهذا فيه نصح الإمام أحمد وفيه موقفه من ابن الثلجي هذا الحنفي. توفي عام 266. نعم. قال: روى الخلال من مسائل أبي الحارث قال: قلت لأبي عبد الله قال لي ابن الثلاج: سمعت رجلا يقول: القرآن هو الله. فقال لي عمه: إنا بتنا عند أحمد بن نصر، وكان ابن الثلاج معنا، وكان عباس الأعور، فتلى ابن عباس هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قال: إلى كتاب الله، فهو يتأول عليه هذا. قلت له: إنا قلنا لابن الثلاج تقول إن لله علما؟ قال: أنا لا أقول إن لله علما. فقال أبو عبد الله: استغفر الله. وقلت له: إني سمعته يقول: كلام الله غير الله. فقال: دعه يقول ما شاء كما يقول لي. قال ابن الثلاج وشكاني. وقد كذبه الإمام أحمد وذمه وقال: صاحب بدعة وهوى. وجاء أنه استخبثه وأنه خبيث، وكان زعيم الواقفة في زمنهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا بكر المروذي عن قصة ابن الثلاج فقال: قال لي أبو عبد الله: جاءني هارون الحمال فقال: إن ابن الثلاج تاب عن صحبة المريسي، فأجيء به إليك؟ قال: قلت: لا، ما أريد أن يراه أحد على بابي. قال: أحب أن أجيء به بين المغرب والعشاء، فلم يزل يطلب إلي. قال: قلت: هو ذا يقول أجب، فأي شيء أقول لك؟ قال: فجاء به، فقلت له: اذهب حتى تصح توبتك وأظهرها. ثم رجع قال: فبلغنا أنه أظهر الوقف. قال أبو بكر المروذي: فمضيت معي نفسان من أصحابنا، فقلت له: قد بلغني عنك شيء ولم أصدق به. قال: وما هو؟ قلت: تقف في القرآن. فقال: أنا أقول كلام الله. فجعل يحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا. فقلت له: هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم. فقال: لا تذكر الناس. فقلت له: أليس أجمع المسلمون جميعا أنه من حلف بمخلوق أنه لكفرت عليه؟ قال: نعم. قلت: فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجبوا عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق؟ فقال: هذا متاع أصحاب الكلام. ثم قال: إنما أقول كلام الله، كما أقول سماه الله وأرض الله. كما أقول سماء الله وأرض الله. جعل القرآن كالسماء والأرض، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، وكلام الله ليس بمخلوق بل هو صفته كعلمه وسمعه وبصره سبحانه. نعم. ثم قال: إنما أقول كلام الله كما أقول سماء الله وأرض الله، فإنه من الله. ثم قال: وأي شيء قام به أحمد بن حنبل؟ ثم قال: علموكم الكلام. وأومأ إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره، فقمنا من عنده فما كلمناه حتى مات. يعني هجروا محمد بن شجاع بن الثلاج بن الثلجي حتى مات. وكان في هذا السياق أن ابن الثلاج أو ابن الثلجي كان أولا من أصحاب بشر المريسي، وكان يقول بقوله، ثم ترك ابن الثلاج وهو أحد الرواة قول بشر إلى الوقف أقول كلام الله وسكت. وعظم إنكار الإمام أحمد وأهل السنة على الواقفة، لأن قولهم فيه من التعمية والتلبيس والإلغاز شر مما في قول الجهمية من الوضوح بأن القرآن مخلوق. نعم. وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، وعلماء الواقفة جهمية؟ قال: نعم، مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون. يعني يعرف هؤلاء الجهمية بجدالهم على الباطل ومنافحتهم عنه ودفاعهم عن هذه المقالة وأهلها. إذن صار لنا الآن من مذاهبهم ثلاثة: الجهمية وهم من قالوا إن القرآن مخلوق، والواقف نقول كلام الله يسكتون ولكم غير مخلوق، واللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. قال رحمه الله: ذكر السري وما أحدث. نعم مستعان. أبو الحسن السقطي السري. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من طرسوس أن سريا السقطي قال. أن سريا السقطي. نعم. أن سريا السقطي قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال: لا أسجد حتى أومر. فقال هذا كفر. نعم، الكفر بأن يجعل كلام الله مخلوقا، أن يجعل كلام الله مخلوقا، ولو كان الذي قاله السري أبو الحسن السقطي، وقد توفي بعد الإمام أحمد بنحو 12 سنة عن 253، فقال هذا كفر، أي بالقول بأن كلام الله والحروف مخلوقة. نعم، وأن الحرف ألف قال لا أسجد حتى أمر بذلك. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام، وعرضته على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة، ويله، هذا جهمي. ولهذا الإمام أحمد يغضب غضبا شديدا إذا جاء اللبس والالتباس ممن ينتسب إلى الحديث والعلم، ولا يقر لهم بهذا الالتباس وبهذه المناكر من الأقوال، ويعظمها عليهم جدا. أما غضبه فيقل إذا كان في الجهمية المتمحض جهمهم، والمعتزلة المعروفة اعتزالياتهم، لأن هذا هؤلاء شرهم واضح بين، لكن اللبس واللغط والتعمية إذا جاءت ممن ينتسب إلى العلم وإلى الحديث. الله المستعان. نعم. قال وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارث، يعني المحاسب، لخبر أهل طرسوس، فقال أبو عبد الله أشد ما هنا ها هنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارث لخبر أهل طرسوس، ما البلية إلا حارث، حذروا عنه أشد التحذير. نعم مستعان. هذا التحذير من أئمة السنة، ما يكون لأفراد الناس يكون بينه وبين أحد خلاف يصور على أنه خلاف في العقيدة أو خلاف في الفهم أو خلاف في هذا، فيحكم بإطلاق بالتحذير. هذا ليس لكل أحد، هذا للعلماء الكبار المشهود لهم في علمهم، الموثوق المأمول لهم في فهمهم وفي فقههم. نعم. قال أبو بكر المرودي جاءني حسن بن البزار برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه فيها مكتوب، إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر، قلت فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى، قال دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خير، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا مرة، فلقيت حسنا فقال ليس أحكي عنه شيئا. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله ذكر بشر بن السري. نعم، بشر السري أبو عمرو البصري متقدم، كان من أقران الإمام الشافعي، توفي عام 196، كان في أول أمره يقول بقول الجهمية، ثم من الله عز وجل عليه فرجع عن ذلك، نصر ذلك الذهبي في السير وذكره غيره من أهل العلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي وقال سمعت أبا عبد الله قيل له أي شيء أنكر أنكر على أي شيء أنكر. نعم. قيل له أي شيء أنكر على بشر بن السري، وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال تكلم بشيء من كلام الجهمية فقال إن قوما يحدون، قيل له التشبيه فأومأ برأسه نعم، فقال فقام به مؤمل حتى جلس، فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أخرج، وأراه كان صاحب كلام. هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، حتى إنهم سألوه إن الله جل وعلا ينزل أي يتحول عن مكانه، قال نعم، يعني يأتي بالألفاظ المبتدعة، ونافره سفيان بن عيينة وتلميذه أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، حتى أصابته الذلة وهجر وأخرج، قال الذهبي، ورجع في آخر أمره عن أقوال جهم، فإنه قال معاذ الله أن أكون جهميا. الله المستعان. وقد اعتذر مما نسب إليه من أقوال فيها من لوثات أهل الكلام، وجاء عن أبي بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي تلميذ يحيى تلميذ سفيان بن عيينة أنه اعتذر إليه بشر بن السري وأنه قبل منه الاعتذار، وهذا هو المظنون إن شاء الله في أمثاله ممن لهم اشتغال بالحديث والرواية، أنه وإن وقع منهم خطأ وغلط أنهم يرجعون، وما كان من إغلاظ العلماء عليهم فلجلالة الأمر، ولأن مثلهم لا يرضى منه دون ذلك، يعني بمعنى دارج مثلهم عظمت عليهم الشرهة واشتد عليهم النكارة. أي نعم. قال رحمه الله: ذكر الحارث المحاسبي. أي هذا الحارث بن أسد المحاسبي، وكان من أقران الإمام أحمد، توفي بعده بسنتين. يأتي أيضا أبو العباس القلانسي، وهؤلاء حصل منهم كلام فأنكر عليهم الإمام أحمد وأنكر عليهم العلماء. نعم. قال: أخبرنا المروذي وأن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي فقال: حارث أصل البلية، يعني حوادث كلام جهم، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبهم بتك إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا، حذروا عن حارث شد التحذير. قلت: إن قوما يختلفون إليه، قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا، ليس للحارث توبة، يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. هذا كلام متين من الإمام أحمد، أن الحارث المحاسبي، حارث بن أسد البغداد المحاسبي، كان ينشر حوادث أي بدع كلام الجهمية، ولهذا قال: ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انبتك، يعني انقطع وليس له ذكر. أما الحارث لزهده واشتغاله بالحديث فكان له الكلام، قال: إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا. وليس ابن العلاف هنا أبو الهذيل ابن العلاف المعتزلي، ابن العلاف أحد الرواة، مات مستورا أي لا يعرف ماذا قال. أما أبو الهذيل العلاف فقوله إلى قول جهم أقرب منه إلى قول المعتزلة، وإن كانت فرقته الهذيلية من فرق معتزلة بغداد، وهو المنوه عنه في قول ابن القيم في النونية لما ذكر بدع جهم، قال: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب إذا الهذيان. فإن العلاف هنا هو أبو الهذيل العلاف، زعيم فرقة الهذيلية من معتزلة بغداد، لأن طوائف المعتزلة كثرت بحسب ما يأتي شيخ من شيوخهم بالبدع ويتبعه أصحابه، ومجمل تقسيمهم كما هو المشهور الدارج عند أهل العلم خصوصا العلم بالمقالات، وقسمهم كذلك إليه أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين، أن المعتزلة معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، ومعتزلة بغداد أشرس وأعند وأضل من معتزلة البصرة. يظهر على معتزلة البصرة بعض آثار التدين، أما معتزلة بغداد فعليهم آثار الفجور. فليس هذا ابن العلاف صاحب المحاسب، هو أبو الهذيل المعتزلي، ولهذا قال: فإنه مات مستورا، أي ابن العلاف، حذروا عن حارث أشد التحذير لا ينخدع به الناس. فقيل له: إن قوما يختلفون إليه، رحول له يجلسونه، قال: نتقدم إليهم، أي نقدم العذر لهم أنهم لا يعرفون بدعته، فإن عرفوا بدعته ولم يقبلوا ولم يهجروه كان عندئذ أن يهجروا. أما إذا قبلوا الكلام في الحادث ووضحه فلا يهجروا. ثم قال ليس للحارث ثوبه يشهد عليه ويجحد، يعني تلون، إنما التوبة لمن اعترف بخطئه ثم تاب تقبل توبته فيما بيننا وبينه. أما بينه وبين الله فالله أعلم بسره ونجواه وأعلم بحقيقة قوله ومؤداه. نعم. عن أحمد بن حنبل أنه قال حذروا من الحارث أشد التحذير. الحارث أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم، ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأسد الرابط، انظر أي يوم يثب على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مثال، يقول له أن الحارث المحاسب مثل الأسد اللي رابط، مثل يثب على الناس بشناعة بدعته لأنه منسوب إلى أهل الحديث. يحاول المعتزلة ومن أذنابهم الآن المستشرقون أن يصوروا الخلاف بين أحمد والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي إلى أنه خلاف بين الأقران، مبعثه التحاسد ومبعثه حظ الدنيا، وهذا توهين. وأي توهين من شأن الولاء والبراء في العقيدة. الإمام أحمد إنما أنكر على الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي وعلى أبي العباس القلانسي أنهم يقولون بقول هؤلاء المعتزلة الجهمية ويجادلون فيه ويتلونون، مرة يقر ومرة ينكر، ولهذا عظم إنكار الإمام أحمد عليهما، لأن الناس ينخدعون بهما وهما من المنسوبين إلى الحديث والأثر. الله المستعان. نقف عند هذا. سم الكتب الموجودة ما فيها إلا الرواية فيما سيقت إليه في أمور الزهد والتزهد والتورع، هذه يستفاد منها، لكن يكون على حذر لئلا ترد في أثناء ذلك من الروايات ما تؤيد مذهب أهل البدع وأهل الكلام. نعم. وشيخ الإسلام ذكر هذا الموقف، ذكره في منهاج السنة وفي بيان التلبيس، تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، يذكر في المناسبات موقف الإمام أحمد من الحارث المحاسبي وعن أبي العباس القلانسي. الله المستعان. أشهر من تكلم فيهما الإمام أحمد هما هذان الرجلان القلانسي والمحاسبي. يأتي كذلك ما تكلم عن السري السقطي وأمثالهم، نقدهم الإمام أحمد في بدعهم، لم ينقدهم في الرواية. أي نعم.